في الحائط يغتسل. حرمنا مسألة هل يجب عليه الوضوء أو لا؟ يلزمه ولا يصح منه طواف وهو جنب لما سمع. الآن ينتقل إلى باب جديد، قال الباب الثامن في التيمم وفيه مسائل. قال التيمم لغة المصدر وشرعا ومسح الوجه واليدين بالصحيح الطيب على وجه مخصوص تعبدا بالله. فلما من حالة الإسلام بالإنسان أن شرع له الطهارة الترابية، هذا من حالة الإسلام بالمسلم. كيف ذلك؟ لو فرضنا أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة المادية، فوارد أن يأتي على الإنسان أوقات لا يستطيع عندها استعمال الماء، إما لفقد الماء وإما لعجزه عن استعماله لمرض أو لقلة الماء، وإن الماء الموجود لا يكفي إلا لشربه. فإذا قلنا له لا تصح لك صلاة إلا بالطهارة المائية، فهذا الإنسان لا يستطيع أن يوجد الماء أو لا يستطيع أن يستعمل الماء، ما الذي سيصنعه؟ هو لا يستطيع أن يصلي إلا بالطهارة المائية وهو عاجز عن استعمال الماء. الصلاة التي شرعت في كل يوم وليلة خمس مرات صلة بين العبد وربه عز وجل، الامتناع عنها يقينا يكون بسببه قسوة القلب، الامتناع عنها يعني ضيق عذر، يعني ان كان المرأة تكون في ايام حيضها او كذا او كذا، وقد ذكر اهل العلم للمرأة امورا يعني معها الحفاظ على اذكار الصلاة والمساء وغير ذلك. مسجد البيت تجلس فيه المرأة في وقت الصلاة وتقرأ فيه وردها وتتلو فيه أذكارها. في صحيح مسلم مما يدل على ذلك حديث جويرية رضي الله عنها بنت الحارث أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصبح ثم دخل علي وأنا في مسجدي. ليس المقصود أن هناك مسجد اسمه مسجد جويرية رضي الله عنه، لكن هناك مكان تسجد فيه المرأة وتصلي فيه صلاة وتحافظ على طهارته وتعامله كأنه قطعة من المسجد ولا تطيبه وتطهره. هذا المكان أقول أن المرأة في أيام ما يأتينا ما كتب الله على بنات آدم إذا جاءت قطعة أذكار الصباح والمساء تجلس في هذا المكان، إذا جاء وقت الصلاة لا بأس أن تجلس في هذا الوقت أو الأوقات التي كانت تصلي فيها، هذا مما يحول بينها وبين أن يقسو قلبها. نرجع إلى كلامنا، هذا الإنسان إذا منع من الصلاة إلا بالطهارة المائية يتعرض لإشكالات، منها أنه إذا طال عليه الأمل وفقد هذه الصلة التي بينه وبين ربه عز وجل معرض لأن يقسو قلبه. ثم لما يأتي الماء بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ربما يقال له أعد هذه الصلوات التي مرت عليك وأنت مستطيع للصلاة، أنت كنت مريض لأن تكون مريض، طيب أعد هذه الصلوات، فيحصل بذلك مشقة. وديننا على خلاف ذلك، ديننا دين التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله خفف عنكم، اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هذا ديننا، ديننا دين التيسير. فكان من تمام عنايه الله عز وجل بهذا الانسان الضعيف ان قيل له ان عبست عن الطهاره المائيه فعندك الصعيد الطيب في اي وقت وفي اي مكان، وجعلت لي الارض كل الارض مسجدا وطهورا، هو ترابها طهور، ففي اي مكان صلي يبقى ما استثناه الشرط من اي مكان تستطيع ان تسعى للماء تتطهر كما سياتي معنا ان شاء الله. التيمم في اللغه بمعنى القصد. فلان يعني منه قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا اذا طلبت منكم الصدقه الصعيد ما تصاعد الأرض من الله، فإن كان على الجدار شيء وبالإجماع. قال وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه وأنه قائم مقام الطهارة بالماء، فيباح إهمال أحد الطهير بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، وبذلك تثبت مشروعية التيمم بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. بالكتاب قول الله تعالى: إن كنتم جنبا فاطهروا، إن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وجب عليك الغسل فلم تجدوا ماء تعمل إيه؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ويدل على مشروعية التيمم من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه البخاري: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر. بين وبين العدو مسيرة الشهر شهر كامل، إذا علم العدو أن محمد صلى الله عليه وسلم قادم ليقاتلهم يدب في قلوبهم الرعب. قال: وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض رعب. جند من جنود الله عز وجل القلوب ليست بيد أحد إلا الله. خلال ليس كل شيء هو العتاد وهي العدة وهي الحصول، لا. عند مثلا سورة بني النضير، سورة الحشر في صحيح البخاري، أن ابن عباس رضي الله عنه قال: سورة الحشر سورة بني النضير، نزلت في أحداث غزوة بني النضير. اليهود لما أجلوا عليه وسلم على المدينة المنورة أسرت أجمعها في عرفة، في السورة قال: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. خلي بالك، ما ظننتم أن يخرجوا اليهود، هيموتوا نفسهم عشان الأرض والفلوس والمال وكذا والتجارة، وظنوا هم اليهود أنهم مانعتهم أصولهم من الله، أصول عتيدة جدا من خلاص ما يستطيع معها السلاح أن يفعل شيئا، لكن بقي السلاح الذي ليس بيد احد الا الله، القلوب. قال: وظنوا انهم مانعتهم قصورهم، فاتاهم الله من حيث لم يحتسب. حصل ايه؟ وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم، هم اللي قعدوا يهدوا القصور بايديهم، بايديهم وايدي المؤمنين، فاعتبروا يا اولي الابصار. صرت بالرعب، الرعب جندي من جنود الله، يكون لأولياء الله، يكون لمن أطاع الله، ريح جندي من جنود الله عز وجل. نسأل الله أن يستعملنا فيما يرضيه. قال: وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. أسأل الله أن يحرمنا من فضله. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت يعني بالصلاة إلى الناس عامة، رحمة من الله للعالمين. وغير ذلك من أدلة السنة. يبقى التيمم ثابت ومشروع بالكتاب وبالسنة. Thank you.